السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، يا الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه مع تفسير سورة هود. وصلنا لقول مولانا جل ذكره: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. يخبر تعالى جل ذكره عن نوح عليه السلام، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض من المشركين عبرة الأصنام، أنه قال لقومه: إني لكم نذير مبين، أي إني لكم ظاهر النذارة لكم من عذاب الله إن أنتم عبدتم غير الله تعالى. ولهذا يقول لهم: إني لكم نذير مبين، أي بينت لكم ما أنذرتكم به بيانا زال به الإشكال. وربنا تعالى يقص قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للنبي صلوات ربي وسلامه عليه، تنبيها له صلوات ربي وسلامه عليه على ملازمة الصبر على أذى الكفار، كما صبر إخوانه الرسل الأنبياء الكرام من قبله إلى أن يكفيه الله تعالى أمرهم. إني لكم نذير مبين، إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله، أي اتركوا الأصنام فلا تعبدوها وأطيعوا الله وحده. وقال القرطبي: من قرأ إني لكم بالكسر جعله معترضا في الكلام، والمعنى أرسلناه بألا تعبدوا إلا الله. يبقى التفسير الأول، وجه الأول: ألا تعبدوا إلا الله، أي اتركوا الأصنام فلا تعبدوها وأطيعوا الله وحده. ومن قرأها: إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، إني بكسر الهمز جعله كلاما معترضا، والمعنى أرسلناه بألا تعبدوا إلا الله. فقال الملأ الذين كفروا من قومهم إنا لنراك في فقال الملأ الذين كفروا من قوم ما نراك إلا بشرا مثلنا. الملأ هم السادة والأشراف والكبراء من الكافرين. وقال أبو إسحاق الزجاج: الملأ الرؤساء، أي هم مليئون بما يقولون. وقال القرطبي في تفسير سورة البقرة: الملأ الأشراف من الناس، كأنهم ممتلئون شرفا. وقال الزجاج: سموا بذلك لأنهم ممتلئون مما يحتاج إليه منهم. والملأ في هذه الآية القوم، لأن المعنى يقتضيه. والملأ اسم للجمع كالقوم والرهط. والملأ أيضا حسن الخلق، ومنه الحديث الذي رواه الإمام مسلم: أحسن الملأ كلكم سيروى، عليه الصلاة والسلام. فقال الملأ الذين كفروا من قومي ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يقولون لنبيهم الكريم صلوات ربي وسلامه عليه لما دعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده ألا تعبدوا إلا الله. وهكذا جاء جميع الأنبياء والرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أخاف عليكم عذاب يوم أليم إن لم تطيعوني وتوحدوا ربي عز وجل. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، أي الأشراف الرؤساء، ردين دعوته عليه الصلاة والسلام، كما جرت عادة الرؤساء والكبراء والأشراف من أمثالهم في رد الدعوة الرسل في رد دعوة الرسل والأنبياء على مدار الزمان. قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا، ما نراك إلا بشرا مثلنا. سبحان الله العظيم، إيه، لست ملك ولكنك بشر، فكيف أوحى الله إليك دوننا؟ فهذا مانع بزعمهم من اتباعه، مع أنه في نفس الأمر هو الصواب الذي لا ينبغي غيره، لأن البشر يتمكن البشر أن يتلقوا عنه ويراجعوه في كل أمر بخلاف الملائكة. ثم يقولون: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، بادي الرأي، ما نرى اتبعك منا إلا الأراذل والسفلة، بزعمهم وهم في الحقيقة والله هؤلاء الذين اتبعوا نبي الله نوح والذين يتبعون الأنبياء هم الأشراف وأهل العقول الذين انقادوا للحق ولم يكونوا كالأراذل الذين يقال لهم الملأ الذين اتبعوا كل شيطان مريد واتخذوا آلهة من الحجر والشجر يتقربون إليها ويسجدون لها فهل ترى أرذل من هؤلاء وأخس؟ فسبحانك ربي ما أعظمك، يقولون وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. قال القرطبي رحمة الله عليه: أراذل جمع أرذل، وأرذل جمع رذل، مثل كلب وأكلب وأكالب. وقيل الأراذل جمع الأرذل كأساود جمع الأسود من الحيات، والرذل أو الرذل النذل، أرادوا اتبعك أقساؤنا وسقطنا وسفلتنا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يقولون هكذا على المؤمنين الأتقياء الذين خافوا ربهم ورقبوه وآمنوا به واتبعوا نبيه عليه الصلاة والسلام. قال القرطبي رحمة الله عليه: قال الزجاج: نسبوهم إلى الحياكة والحجامة ولم يعلموا أن الصناعات لا أثر لها في الديانة. قال النحاس: الأراذل هم الفقراء والذين لا حسب لهم، والخسيس الصناعات، يعني أصحاب الصناعات الضعيفة. وذكر القرطبي في الحديث ولكنه لا يصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث أنهم كانوا حاكة وحجامين. قال: وكان هذا جهلا منهم، لأنهم عابوا نبي الله. عفوا، هذا كله من كلام النحاس. قال: لأنهم عابوا نبي الله صلى الله عليه وسلم مما لا عيب فيه، لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إنما عليهم أن يأتوا بالبراهين والآيات، وليس عليهم تغيير الصور والهيئات، وهم يرسلون إلى الناس جميعا، فإذا أسلم منهم الدنيء لم يلحقهم من ذلك نقصان، لأن عليهم أن يقبلوا إسلامه، لأن عليهم أن يقبلوا الإسلام كل من أسلم منهم. قال القرطبي رحمة الله عليه: قلت: الأراذل هنا هم الفقراء والضعفاء، كما قال هرقل أبي سفيان: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الرسل. الله أكبر، آمنت بالله والحديث الصحيحين. قال علماؤنا: إنما كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشراف وصعوبة الانفكاك عنها والأنفة من الانقياد للغير، والفقير غلي عن تلك الموانع، فهو سريع إلى الإجابة والانقياد، وهذا غالب أحوال أهل الدنيا. هذا تعريف الأراذل. ثم قال القرطبي: اختلف العلماء في تعيين السفلة على أقوال، فذكر ابن المبارك عن سفيان أن السفلة هم الذين يتقلسون ويأتون أبواب القضاء والسلاطين يطلبون الشهادات. يتقلسون إخواني معناها أنهم يستقبلون الولاة عند قدوم بأصناف اللهو، بأصناف اللهو، فهؤلاء يسمون سفلة. وقال ثعلب عن ابن العرابي: السفلة الذين يأكلون الدنيا بدينهم. أعوذ بالله، نسأل الله العافية. قيل له: فمن سفلة السفلة؟ قال: الذي يصلح دنيا غيره بفساد دينه. يا لطيف، نسأل الله النجاة يا رب والعافية. ويقول: سئل علي عن السفلة، قال: الذين إذا اجتمعوا غلبوا، وإذا تفرقوا لم يعرفوا. وقيل لمالك بن أنس: من السفلة؟ قال: الذي يسب الصحابة. هل هناك أسفل من هذا؟ نعم. وروي عن ابن عباس: الأرذلون الحاكة والحجامون. هذا ليس لا يعيبهم أبدا، لا يعيب أي إنسان يقوم بمهنة شريفة ويعمل بجهده ويأكل من الحلال، هذا شرف له، هذا لا يعيبه أبدا. وقال القرطبي: إذا قالت المرأة لزوجها: يا سفلة، أو يا سفلة، يا سفلة، فقال: إن كنت منهم فأنت طالق. قال: فحكى النقاش أن رجلا جاء إلى الترمذي فقال: إن امرأتي قالت لي: يا سفلة، فقلت: إن كنت منهم، إن كنت سفلة فأنت طالق. قال الترمذي: ما صناعتك؟ قال: سماك. قال: سفلة والله، سفلة والله. يعني هذه من المهن أو الحرف التي يعني ضعيفة، فيطلق عليها هذا اللفظ. قال: قلت، القرطبي يقول: قلت: على ما ذكر ابن المبارك عن سفيان لا تطلق، وكذلك على قول مالك وابن الأعرابي لا يلزمه شيء. والشاهد إخواني أن الدين جاء بقاعدة عظيمة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سواء كان حاكة أو حجامون أو رؤساء أو يعمل في أي عمل، أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا: ما نراك اتبعك، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. في قوله تعالى بادي الرأي، أي أنهم يقولون أنهم في ظاهر الرأي وباطنه على خلاف ذلك، وباطنهم على خلاف ذلك، يعني هم يقولون أنهم يؤمنون لك ظاهرا ولكنهم باطنهم غير معك. وقال القرطبي: يقال بدا يبدو إذا ظهر، كما قال: فاليوم حين بدون للنظار. ويقال البرية بادية لظهورها، وبدا لي أن أفعل كذا، أي ظهر لي رأي غير الأول. قال الأزهري: معناه فيما يبدو لنا من الرأي. ويجوز أن يكون بادي الرأي من بدا يبدأ وحذف الهمزة، وحقق أبو عمرو الهمزة فقرأ بادي الرأي أي أول الرأي، أي اتبعوك حين ابتدأوا ينظرون، ولو أمعنوا النظر والفكرة لم يتبعوك، ولم يختلف المعنى هنا بالهمز وترك الهمز. وابن جوزي رحمة الله عليه في زاد المسير ذكر ثلاثة أوجه في بادي الرأي. قال: وللعلماء في بادي الرأي إذا لم يهمز ثلاثة أقوال: أحدهما أن المعنى ما نرت أتباعك إلا سفلتنا وأراذلنا، إلا سفلتنا وأراذلنا في بادي الرأي لكل نظر، قاتلهم الله لعنة الله على القوم الكافرين، هكذا نظرت كل مجرم لأتباع الرسل للمستمسكين بالقرآن والسنة، يرونهم هكذا إرهابيين متطرفين سفلة أراذل وهكذا، يعنون أن ما وصفناهم به من النقص لا يخفى على أحد، كل أحد يعرفه سبحان الله، فيخالفنا لا أحد، لا يخفى على أحد فيخالفنا. قال: هذا مذهب مقاتل في آخرين. والثاني أن المعنى أن هؤلاء القوم اتبعوك في ظاهر ما يرى منهم وطويتهم على خلافك، قاتلهم الله، يعني يريدون أن يوقعوا دسيسة بين نبي الله وإخوانه الأنبياء الكرام وإخوانه المؤمنين الكرام. والثالث قالوا أن المعنى اتبعوك في ظاهر رأيهم ولم يتدبروا ما قلت، ولو رجعوا إلى التفكر لم يتبعوك. سبحانك ما أعظمك يا سيدي، إي والله سبحانك ربي ما أعظمك. نعم والله. فنقول يعني كلام السعد رحمة الله عليه أيضا هنا في هذا الموطن، لما قال بادي الرأي، قولهم بادي الرأي أي إنما اتبعوك من غير تفكر وروية، بل بمجرد ما دعوتهم اتبعوك، يعنون بذلك أنهم ليسوا على بصيرة من أمرهم، ولم يعلموا أن الحق المبين تدعو إليه بداهة العقول، وبمجرد ما يصل إلى أولي الألباب يعرفونه ويتحققونه، لا كالأمور الخفية التي تحتاج إلى تأمل وفكر طويل. يقولون: ما نرى عليكم من لنا عليكم من وما نرى لكم علينا من فضل، أي لستم أفضل منا فننقاد لكم، بل نظنكم كاذبين. وكذبوا في قولهم هذا، فإنهم رأوا من الآيات التي جعلها الله تعالى مؤيدة لنوح ما يوجب لهم الجزم التام بصدقه عليه الصلاة والسلام. وما نرى لكم علينا من فضل، يعني وما رأينا لكم علينا فضيلة في خلق ولا خلق ولا رزق ولا حال لما دخلتم في دينكم هذا، بل نظنكم كاذبين فيما تدعون لكم من البر والصلاح والعبادة والسعادة في الدار الآخرة. سبحان الله العظيم. وهذا اعتراض كما قال حفظ كثير، هذا اعتراض الكافرين على نوح عليه الصلاة والسلام وأتباعه، وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم وقلة عقلهم، فإنه ليس بعار على الحقيقة رذالة من اتبعه، فإن الحق في نفسه صحيح، وسواء اتبعوا الأشراف أو الأراذل، بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء، والذين يأبون هم الأراذل ولو كانوا أغنياء. ثم الواقع غالبا أن ما يتبع الحق ضعفاء الناس، والغالب على الأشراف الكبراء والكبراء مخالفته، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا أبانا على أمة منا على آثارهم مقتدون. ثم ذكر حديث هرقل الذي ذكرناه. وقول بادي الرأي قال: ليس بمذمة ولا عيب، لأن الحق إذا وضح لا يبقى للتروي ولا للفكر مجال، بل لا بد من اتباع الحق. والحالة هذه لكل ذي ذكاء بالزاي وذكاء بالذال. الله الله، لكل طاهر ولبيب، ولا يفكر ولا ينزويها هنا إلا عيي أو غبي. والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين إنما جاءوا بأمر جلي واضح، وقد جاء في الحديث: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم. أقول هذا يعني ذكر ابن إسحاق ولكنه منقطع، يعني لكن لا شك أن أبو بكر أول من سارع وأشد من سارع في يعني تصديق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وما نرى لكم علينا من فضل، أي هم لا يرونهم كذلك لأنهم عمي عن الحق لا يسمعون ولا يبصرون، بل هم في ريبهم يترددون في ظلمات الجهل يعمهون، وهم الأفكون الكذابون الأقلون الأرذلون، وفي الآخرة هم الأخسرون. قال نوح عليه الصلاة والسلام: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي على يقين من ربي، وقيل على معجزة، وآتاني رحمة من عنده، أي آتاني النبوة والرسالة رحمة للخلق. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، وهكذا الرسل، الرسول الكامل القدوة الذي انقد له أولو الألباب وتضمحل في جنب عقل عقول الفحول من الرجال، هو الصادق حقا، فإذا قال إني على بينة من ربي فحسبك بهذا القول شهادة له وتصديقا. وأتاني رحمة من ربي، وأتاني رحمة من عنده، أي أوحى إلي وأرسلني ومن علي بالهداية، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. فعميت عليكم وأيضا فعميت عليكم. عميت عليكم معناها عميت عليكم الرسالة والهداية فلم تفهموها، يقال عميت عن كذا وعمي علي كذا لم أفهمه، والمعنى فعميت الرحمة عليكم. وقرأها الأعمش وحمزة والكسائي فعميت بضم العين وتجديد الميم على ما لم يسمى فاعله، أي فعماها الله عليكم. وربنا تعالى سبحانه جل ذكره أحياء إذا شاء ربنا تعالى للعبد الهدى يجعله يرى الحق واضحا جليا، وإذا أراد الله تعالى له الضلال يجعله يرى النهار ليلا. نسأل الله ألا يفتننا أبدا، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال: يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم قراءتان، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أي أنكرهكم على ما تحققناه وشككتم أنتم فيه وأنتم كارهون حتى حرصتم على رد ما جئت به، ليس ذلك ضارنا وليس بقادح من يقيننا فيه ولا قولكم ولا افتراءكم علينا صادا لنا عما كنا عليه، وإنما غايته أن يكون صادا لكم أنتم وموجبا لعدم انقيادكم للحق الذي تزعمون أنه باطل. فإذا وصلتم الحال إلى هذه الغاية فلا نقدر على إكراهكم على ما أمر الله ولا إلزامكم ما نفرتم عنه. ولهذا يقول: أنلزمكموها. قال القرطبي: قيل شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أنلزمكم التوحيد وأنتم تشركون. وقيل لها ترجع إلى الرحمة، وقيل للبينة أي أنلزمكم قبولها وأجيبها عليكم، وهو استفهام بمعنى الإنكار، أي لا يمكنني أن أضطركم إلى المعرفة بها. وإنما قصد نوح عليه الصلاة والسلام بهذا القول أن يرد عليهم وأنتم لها كارهون، أي لا يصح قبولكم لها مع الكراهة عليها. قال قتادة: والله لو استطاع نبي الله نوح عليه السلام لألزمها قومه، ولكنه لم يملك ذلك، لا يملك هذا أحد من البشر. قال الله لسيد البشر صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا ولكني أراكم قوما تجهلون. صدق الله العظيم جل ذكره وتباركت أسماؤه. أي أن نوح عليه الصلاة والسلام يخبر قومه أنه لا يسألهم على نصحه لهم مالا أجرة يأخذها منهم، إنما يدعوهم ابتغاء الأجر من الله عز وجل وابتغاء الثواب من الله سبحانه. وما أنا بطارد الذين آمنوا، كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين كما طلب الكفار من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يطرد الضعفاء، ولكن الله قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم والله، وقال الله له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم. فلذلك أيها الحبيب الغالي، هكذا سنة الأنبياء والرسل يتكبرون ويأنفون أن يجلسوا مع الضعفاء، فيريدون من النبي أن يطردهم ولا يجلسون معهم. فقال: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا، ما ينبغي لي ولا يليق بي ذلك، بل أتلقاهم بالرحب والإكرام والإعزاز والإعظام، إنهم ملاقوا ربهم فمثيبهم على إيمانهم وتقواهم بجنات النعيم. وكذلك: لكني أراكم قوما تجهلون، حيث تأمرونني بطرد أولياء الله وإبعادهم عني، وحيث رددتم الحق لأنهم أتباعه، حيث استدللتم على بطلان الحق بقولكم إني بشر مثلكم وإنه ليس لنا عليكم من فضل، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. الله أكبر، هذا قول الله جل ذكره: من ينصرني من الله إن طردتهم. أفلا تتذكرون وتعتبرون وترجعون إلى الله وتقبلون دعوته سبحانه جل ذكره؟ من يمنعني من عذابه إن طردتهم؟ فإن طردهم موجب لعذاب الله والنكال منه. أفلا تذكرون ما هو الأنفع لكم والأصلح، وتتدبرون الأمور وتعقلونها؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول لكم عندي خزائن الله، أي غايتي أني رسول الله عز وجل، أبشركم وأنذركم، وما عدا ذلك فليس بيدي من الأمر شيء، فليست خزائن الله عندي أدبرها وأعطي منها من أشاء وأحلو منها من أشاء، ولا أعلم الغيب فسأخبركم بسرائركم وبواطنكم، لا، ليس ذلك عندي، إنما الغيب يعلمه الله سبحانه. ولا أقول إني ملك، أي لا أقول إن منزلتي عند الناس منزلة الملائكة، ولا أقول إني ملك، والمعنى أني لا أدعي رتبة فوق رتبتي ولا منزلة فوق المنزلة أنزلني الله إياها، ولا أحكم على الناس بظني، فلا أقول الذين تزدري أعينكم ضعفاء المؤمنين، لا أقول للذين تحتقرونهم، لا أقول أنهم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أمرت أن أعامل الناس بالظاهر، وإني لم أمر أن أنقل عن قلوب الناس. هؤلاء القوم آمنوا، أقبلوا ما ظهر منهم وسرائرهم إلى الله سبحانه، وكان يقبل إسلام المنافقين الذين لم يظهروا كفرا، من أظهر شيئا عملناه بما أظهر، ومن أسر سريرة أمره إلى الله سبحانه. ولذلك فإن كانوا صادقين في إيمانهم فلهم الخير الكثير، وإن كانوا على غير ذلك فحسابهم على الله. إني إذا إن قلت لكم شيئا مما تقدم لمن الظالمين. وهذا تأييس منه صلوات الله وسلامه عليه لقومه أن ينبذ فقراء المؤمنين أو يمقتهم، تقنيع لقوم بالطرق المقنعة المنصفة عليه الصلاة والسلام. ولذلك يخبرهم أنه رسول الله في هذه الآيات الكريمة، وإنما جاء يدعو إلى الله وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولا يسألهم على ذلك أجرا، بل هو يدعو من لقي من شريف ووضيع، فمن استجاب من الشرفاء أو غيرهم فقد نجا، ويخبرهم أنه لا يقدر على التصرف لأنه ليس له خزائن الله ولا يعلم من الغيب إلا ما اطلعه الله عليه، وكذلك ليس هو ملك من الملائكة بل بشر مرسل من عند الله مؤيد بالمعجزات، ولا يقول عن هؤلاء الذين يحتقرونهم إنه ليس لهم عند الله ثواب على إيمانهم، الله أعلم بذلك والله أعلم بما في أنفسهم، إن كانوا صالحين جزاهم أتم الجزاء وأكرمه، وإن كانوا غير ذلك عاقبهم أشد العقوبة. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. سبحان الله العظيم، لما رأوا لا ينكف عما كان عليه من دعوتهم إلى الله ولم يدركوا منه مطلوبهم، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. سبحان الله العظيم رب العرش العظيم، جادلتنا أي خاصمتنا فأكثرت خصومتنا وبالغت فيها. والجدل في كلام العرب المبالغة في الخصومة، مشتق من الجدل وهو شدة الفتل. قال قرطبة رحمة الله عليه فكأن كل واحد منهما يفتل حجة صاحبه حتى يقطعها، ويكون حقا في نصرة الحق وباطلا في نصرة الباطل. ويقال للصقر أجدل لشدته في الطير. والجدل في الدين محمود، ولهذا جادل نوح وكذلك جادل الأنبياء الكرام أقوامهم حتى يظهروا الحق، فمن قبله أنجح وأفلح ومن رده خاب وخسر. وأما الجدال لغير الحق حتى يظهر الباطل في صورة الحق فمذموم، وصاحبه في الدارين ملوم. أي والله، وما أكثر هؤلاء أهل البدع وأهل الضلال الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، ولكن الباطل لجلج والحق أبلج، والحق يظهر بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. قال السعد رحمة الله عليه وما أجمل ما قال، قال في قوله تعالى قالوا يا نوح قد جدلتنا فأكثرت جدلنا فأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال فما أجهلهم وأضلهم، حيث قالوا هذه المقالة لنبيهم الناصح، فهل قالوا إن كانوا صادقين يا نوح قد نصحتنا وأشفقت علينا ودعوتنا إلى أمر لم يتبين لنا فنريد منك أن تبينه لنا لننقاد لك، وإلا فأنت مشكون في نصحك، لكان هذا الجواب المنصف للذي قد دعي إلى أمر خفي عليه، ولكنهم في قولهم كاذبون وعلى نبيهم صلى الله عليه وسلم متجرئون، ولم يردوا ما قاله بأدنى شبهة فضلا عن أن يردوه بحجة، ولهذا عدلوا عن جهرهم وظلمهم إلى الاستعجال بالعذاب وتعجيز الله تبارك وتعالى. وكما قال الحافظ ابن كثير والبلاء موكل بالمنطق، قالوا يا نوح قد جدلتنا فأكثرت جدلنا أي حاججتنا فأكثرت من ذلك ونحن نتبعك، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين أي أتنا من النقمة والعذاب، أدعو علينا بما شئت فليأتنا ما تدعو به إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء ما أنتم معجزين، أي إنما الذي يعاقبكم ويعجلها لكم هو الله سبحانه الذي لا يعجزه شيء، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، ولا ينفعكم نصحي إن لأن إرادة الله غالبة، فإنه إذا أراد الله أن يغويكم لردكم الحق فلو حرصت غاية مجهودي ونصحت لكم أتم النصح، وقد فعل عليه الصلاة والسلام ذلك، فليس ذلك بنافع لكم شيئا، هو ربكم سبحانه يحكم ويفعل ما يشاء ويجازيكم بأعمالكم سبحانه وبحمده لقوله وإليه ترجعون. هنا في هذه اللفظة قال القرطبي قولا جميلا، قال إن كان الله يريد أن يغويكم أي يضلكم، وهذا مما يدل على بطلان مذهب المعتزلة والقدرية ومن وافقهما، إذ زعموا أن الله تعالى لا يريد أن يعصي العاصي ولا يكفر الكافر ولا يغوي الغاوي، وهذا ضلال، وأنه يفعل ذلك والله لا يريد ذلك، فرد الله عليهم بقوله إن كان الله يريد أن يغويكم. قال وقد أكذبوا شيخهم اللعين إبليس على ما بيناه في العراف في في إغواء الله تعالى إياه حيث قال فبما أغويتني. ولا محيص لهم عن قول نوح إن كان الله يريد أن يغويكم، فأضاف إغواءهم إلى الله سبحانه إذ هو الهادي والمضل جل ذكره. اللهم اهدنا فيمن هديت، ونسأل الله الثبات، ونعوذ بالله من أن نزيغ بعد الهدى. قال إذ هو الهادي والمضل سبحانه عما يقول الجاحدون والظالمون علوا كبيرا. وقيل أن يغويكم أن يهلككم، لأن الإضلال يفضي إلى الهلاك. قال ذلك الطبري رحمة الله عليه: هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه، أم يقولون افتراه. عدد من أهل العلم قالوا هذا كلام معترض في وسط هذه القصة، والمراد به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. والسعدي قال هذا الضمير محتمل أن يعود إلى نوح كما كان السياق في قصته من قومه، وهذا الذي رجحه القرطبي رحمة الله عليه، أن الكلام مع نوح عليه السلام ولم يأتي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام قبله عن نوح وبعد عن نوح، فلم يأتي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هذا الكلام موجه له صلى الله عليه وسلم. قال السعدي هذا الضمير أم يقول افتراه، ضمير الهاء في افتراه، قال هذا الضمير محتمل أن يعود إلى نوح كما كان السياق في قصته مع نوح، وأن المعنى إن قومه يقولون افترى على الله كذبا وكذب بالوحي الذي يزعم أنه من الله، وأن الله أمره أن يقول قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، أي كل عليه وزره ولا تزر وزرته وزر أخرى. قال ويحتمل أن يكون عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه الآية معترضة في أثناء قصة نوح وقومه، لأنها من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء، فلما شرع الله في قصها على رسوله وكانت في من جملة الآيات الدالة على صدقه ورسالته، ذكر تكذيب قومه له مع البيان التام، فقال أم يقولون افتراه، أي هذا القرآن أنه لم يق هذا القرآن اختلقه محمد من تلقاء نفسه، فهذا من أعجب الأقوال وأبطلها، فإنهم يعلمون أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يرحل عنهم لدراسة على الكتب على أهل الكتاب، فجاء بهذا الكتاب الذي تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، فإذا زعموا مع هذا أنه افتراه علم أنهم معاندون ولم يبق فائدة في حجاجهم، بل اللائق في هذه الحال الإعراض عنهم. ولهذا قال قل إن افتريتوه فعلي إجرامي، أي ذنبي وكذبي وأنا بريء مما تجرمون، أي فلم تسترجون في تكذيبي. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم. هنا في قوله قل إن افتريتوه فعلي إجرامي، أي علي إثم ذلك، وأنا بريء مما تجرمون، أي ليس ذلك مفتعلا ولا مفترى، لأني أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه. أنا بريء مما تجرمون، أنا بريء مما أجرمتم، وأنتم بريئون مما أجرمتم. فنسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يثبتنا على الحق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.